ولا تتطلب شهادات علمية معينة. كل ما على الطالب أن ينشئ حسابا خاصا به على الموقع ويكتب المعلومات المطلوبة عنه في صفحة التسجيل، بالإضافة لتعهد يؤكد فيه التزامه بالقوانين والأخلاقيات التي تحددها المنصة. موقع المنصة www.zadi.net. منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح، خطوة أولى على طريق تضع فيه الملائكة أجنحتها للسائرين فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. هكذا بدأنا عشرا الأواسط، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. وها هو رمضان يقترب من منتصفه والأيام تسير، ونتذكر في هذا الشهر أحوال إخوان لنا. فهناك من إخواننا المشردين وإخواننا الذين يقبعون في هذه الخيام، هؤلاء بعض اللاجئين من الشام في خيمة باليونان، ما استطاعوا أن يصلوا إلا إلى ذلك المكان هربا بأنفسهم، فليت شعري ما حالهم في رمضان. إنه يصلي وحده وهذه خيمته، وهكذا يقضي إخواننا هؤلاء أصحاب المخيمات رمضان. إذا التفتنا إلى إخواننا في فلسطين، في فلسطين أيضا، فنجد أن منهم من يفطر في العراء أيضا، لأن اليهود قد قصفوا بيته، فهو بغير بيت وإنما بجانب ركام منزله، فهو يتسحر ويفطر. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم العوض في الدنيا والآخرة والعون والغوث من عنده. نتذكر أيضا حال إخواننا الذين يمنعون من الصيام في وظائفهم وأيضا معاهدهم وأماكنهم الدراسية، كما يحدث في شنغهاي وفي غيرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز دينه وأن يرفع البأس عن المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، كل صاحب نعمة منا، وكل من يصوم حرا ولديه سقف يظله وبيت يأوي إليه وطعام يأكله، إنه في نعمة. وإذا كان عنده أمن قبل ذلك فإنها والله النعمة الكبرى. فلنشكر نعم الله علينا، لئن شكرتم لأزيدنكم. نشكر نعم الله من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه من إفطار وسحور، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا. وإلى النفحة الإيمانية. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، وقال: هذا الإنسان، وهذا أجله محيط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. رواه البخاري. إذن خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا في بعض الروايات قال هذا الأمل وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب، رواه البخاري. فهذه رواية أخرى، إنها مسابقة عجيبة بين ثلاثة متسابقين: الإنسان والأمل والأجل. الإنسان والأمل والأجل، فالإنسان يسعى وراء الأمل والأجل يسعى وراء الإنسان، لكن الأمل بعيد عن متناول الإنسان والأجل قريب من الإنسان. الأمال كثيرة، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، لكن إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. النتيجة الحتمية أن الأجل سيدرك الإنسان قبل أن يدرك الإنسان الأمل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أصابعه فوضعها على الأرض فقال هذا ابن آدم، ثم رفعها فوضعها خلف ذلك قليلا وقال هذا أجله، ثم رمى بيده أمامه قال وثم أمله هناك، رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. ما هي هذه الأمنيات؟ يعني التمنيات، يود الواحد لو يعطى عمرا طويلا يقول أعيش 100 عام أو أكثر، ويكون لي قصر ويكون لي مال وفير ويكون لي بساتين وجنات ويكون لي مراكب سيارات من أحدث ما ويكون لي ويكون لي، لكن سبحان الله تأتي المنية ولم تتحقق الأماني، ولم يتحقق منها إلا ما شاء الله وما يريد الله تحقيقه. ليس العيب أن نؤمل خيرا، لا، الأمل يفسح في صدر الإنسان الحياة، لكن الخطر هو الاغترار بالأمل، بمعنى أن الإنسان يظن سيعيش 100 سنة ويقول العمر أمامي طويل، وقد يموت غدا وقد يموت الليلة وقد يموت بعد شهر، لا يدري. يسأل الله طول العمر وحسن العمل لا مانع، لكن بعض الناس يؤمل أنه سوف يعيش طويلا وسوف يكون له مال كثير وسوف، فالآمال التي تسبب الغفلة، الآمال التي تؤجل التوبة، ما هو الأمل المذموم الذي يجعل صاحبه يستزيد من الآثام ويستمر في الذنوب ويقول لسه العمر أمامي أتوب لسه الآن؟ هذا أمل مذموم، وليس الأمل بالله أن يغفر الله، ولا الأمل أن الله يفرج عن الأمة، ولا الأمل أن الإنسان يهتدي ولده، لا، لكن الآمال المذمومة المقصودة هذه أن الواحد سيطول به العمر وأنه سيحصل ويحصل، وطبعا إيش خلاص يزداد تعلقا بالدنيا بناء على هذه الآمال، ويرتكب المعاصي والذنوب ولا ويسوي في التوبة وهكذا. فإذا بالأجل باغته الأجل ومسكين لا تاب ولا أناب ولا حصل من الدنيا ما كان يؤمل. فالحديث يقول لا تغتروا بالأمل، معنى الحديث، ولتكن عندكم خشية من هجوم الأجل، استيقظوا من الغفلة. فالمؤمن يجاهد هواه ويستعين بالله، المؤمن الحازم لا يترك لآماله العنان ويطرقها وينطلق وراءها بلا حسيب ولا ضابط، لا يركن إلى الدنيا واطمئن إليها ويقول سنعيش ونملك وقد جاء في وصية ابن عمر رضي الله عنه كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. أليس هناك مساء معينا ستموت فيه؟ وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، أليس هناك صباح معين ستموت فيه؟ فإذا واحد كل ما أمسى قال لا أنا عايش للصبح، وكل ما أصبح قال لا أنا عايش للمساء، سيأتي يوم

ومن لوازم حكمته تعالى ألا يشرع عبادة كالصيام إلا لحكم جليلة. ومن أجل هذه الحكم التي شرع الله لها الصيام هي الشعور بحاجة الفقير وفطام النفس وتخفيفها من علائق الدنيا وشهواتها لتسارع إلى عبادة ربها. والإسراف في الطعام والشراب في رمضان يخالف هذه الحكم الجليلة، كما أنه يثقل عن العبادة وفضائل الأعمال ويحرمك من الخشوع وتدبر القرآن. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وحث نبينا عليه الصلاة والسلام على الاقتصاد في تناول الطعام فقال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فهنيئا لمن توسط واقتصد في طعامه وشرابه، هنيئا له بصلاة تراويح دون ثقل أو تعب، هنيئا له بلذة الخشوع في الصلاة وتدبر وفهم القرآن. أول قناة تعليمية شرعية في مجال التعليم الشرعي عن بعد تبث على القمر الأوروبي هوت بيرد بطريقة مؤصلة ميسرة تفاعلية، قناة زاد العلمية، وتقدم لمشاهديها أكاديمية زاد للعلوم الشرعية، وتهدف إلى تقريب العلم الشرعي للراغبين فيه عن طريق شبكة الإنترنت وعن طريق قناة تلفزيونية فضائية قناة زاد العلمية. تأتيكم عبر الترددات التالية: الوطن العربي عبر نايل سات، القارة الأوروبية عبر قمر الهوت بيرد. قناة زاد العلمية. مواقف وأحداث نعيشها كل يوم، فنحتار كيف نتصرف وماذا نفعل مع الأهل والأقارب، مع الأولاد والأحفاد، مع الجيران، مع الأصحاب، مع الفقراء، وكذلك الأيتام وغيرهم من أصناف الناس. وتطل علينا السيرة الشريفة لتدلنا على السبيل القويم والتعامل الحكيم وفق منهج النبوة وعلى خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، قراءة عملية للجوانب الاجتماعية من السيرة الشريفة من مجموعة زاد للنشر. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية: محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، لكنه بشر، ومن طبيعة البشر أنهم يرون المنامات، لكن لأنه عليه الصلاة والسلام نبي لا سلطان للشيطان على الأنبياء في اليقظة والمنام، ورؤيا الأنبياء وحي، فإن رؤى محمد صلى الله عليه وسلم لها منزلة خاصة. نتحدث قليلا عن هذا الموضوع من أحواله الشريفة عليه الصلاة والسلام. كانت رؤيا صالحة أول ما بدأ به قبل أن يوحى إليه. الرؤيا الصالحة في النوم لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح كما قالت عائشة، والرؤيا الصالحة جزء من أجزاء النبوة كما قال عليه الصلاة والسلام إنها جزء، الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. فإذا النبوة منها رؤى صادقة، ورؤى الصالحين الصادقة من مشابهة موضوع الصدق فيها من جنس الصدق الذي في رؤى الأنبياء، ولكن رؤى الأنبياء وحي، ورؤى الناس ليست وحيا، مهما كان صلاحهم مهما كانت مناماتهم فليس رؤاهم بوحي، ولكن تحدث أحيانا يعني يرون أشياء تقع في الواقع تماما، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. وقال بعض العلماء أن النبوة فيها إخبار عن الغيب، وبعض الرؤى فيها إخبار عن أشياء مستقبلية، أن هذا وجه التشابه يعني، ولكن تبقى طبعا رؤى الأنبياء رؤى وحي، ليست رؤى الناس مثل ذلك مهما بلغت رؤى المؤمنين. المنامات فيها أحيانا تثبيت للنبي عليه الصلاة والسلام، بعضها فيه فضائل الأقوام، بعضها فيها بيان أشياء ستقع، بعضها فيها بشارات للأمة، بعضهم فيها أشياء من آخر الزمان، بعضها أحداث يوم القيامة. هكذا كانت رؤى النبي صلى الله عليه وسلم. من الرؤى المتعلقة بدعوته وأمته أنه حدث جابر قال جاءت ملائكة النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، وفي رواية أني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. الحديث طبعا الرؤية الحديث المثل جميل، قالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة طعاما يعني، وبعث داعيا يعني يدعو الناس، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة، فقالوا أولوها له يفقه، فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، يعني يفرق بين المؤمن والكافر والصالح والطالح. من رؤاه عليه الصلاة والسلام أنه قال عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ، يعني في المنام، فجعل يمر النبي مع الرجل والنبي مع الرجلان والنبي معه الراط والنبي ليس معه أحد، الحديث. ثم عُرِضَتْ عَلَيْهِ أُمَّتُهُ وَمَعُهُ 70,000 بغير حساب، ثم فسرهم بقولهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتمون وعلى ربهم يتوكلون. من رؤاه عليه الصلاة والسلام رؤيا في فضل عمر رضي الله عنه، منقبة عظيمة لعمر، بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، قمص مثل هذه الثياب، هذا اسمه قميص في اللغة، الثوب هذا منها ما يبلغ الثدية، وعرض علي عمر وعليه قميص يجره، قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين، يعني صار تأويل هذا الثوب القميص بالدين، وأنه الناس قمصانهم تطول وتقصر، وعمر قميصه طويل لعظم دينه. وقال عليه الصلاة والسلام بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم، فصار فيه الفقه العمري. وقال عليه الصلاة والسلام بين أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر من ذهب، فقلت لمن هذا؟ قالوا هذا لعمر، فذكرت غيرتك فوليت مدبرا، فبكى عمر وهو في المجلس ثم قال أو عليك يا رسول الله أغار. رأى النبي عليه الصلاة والسلام في رؤاه بعض أصحابه في الجنة، مثلا قال رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة في الصحيحين، وقال مرة لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة، يعني صوت عليك. هذا كان في رؤيا. قال ما عملت بلال يقول عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي، كل وضوء أتبعه بصلاة، رواه البخاري ومسلم. مرة قال عليه الصلاة والسلام أراني في المنام أتسوك بسواك، فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعت إلى الأكبر، في الصحيحين أيضا. هذا فيه أيضا إنما نبدأ بالكبير، نقدم شيئا لأحد نبدأ بالكبير ثم من عن يمينه. كذلك رأى عليه الصلاة والسلام ليلة القدر على التعيين أي ليلة هي، فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، لكن حدثت حادثة مؤسفة، قال وإنه تلاحى فلان وفلان تخاصمة فرفعت. شو هذا؟ شؤم المعصية وشؤم الاختلاف وشؤم الشحناء بين المسلمين. وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في 7 و9 و5. ومر عليه الصلاة والسلام رأى قال إني أريت ليلة القدر وإني نسيتها وإنها في العشر الأواخر في وتر، وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء، يعني صبيحتها ثاني يوم الصباح أنه رأى أنه يسجد في طين. قال أبو سعيد وكان سقف المسجد جريد النخل وما نرى في السماء شيئا، ما في سحاب ولا شيء. فجأة قال فجاءت قزعة فأمطرنا، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته تصديق رؤياه، رواه البخاري ومسلم. حدثت في الواقع مثل ما رآها تماما. رأى في المنام أنه سيتزوج، يعني إشارة إلى أنه يتزوج بعائشة، أنه أن الملك يعرضها عليه في سرقة من حرير يكشف، فيعني يقول إن يريد الله شيئا يمضيه، إذا أراده الله سيحدث. مر عليه الصلاة والسلام قال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، هجر اللي في الأحساء، واليمامة معروفة هذه أرض زراعية لا عندها الخرج في نجد الخرج. قال فإذا هي المدينة يثرب، اتضح بعد ذلك أنه لا اليمامة ولا هجر، رواه البخاري ومسلم. مرة رأى عليه الصلاة والسلام أحداث ستقع، قال بين أنا نائم رأيتني على قليب عليه دلو فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذ ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين. هذه إشارة إلى أن خلافة الصديق إيش قصيرة، وفعلا ما طوى سنتين وشوي. قال وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه، ثم استحالت غربا دلوا عظيمة فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر، ينزع من البئر بالدلو العظيمة ويسقي حتى ضرب الناس بعطن، يعني أرووا إبلهم إلى الأماكن المعدة للشرب حول البئر. طبعا خلافة عمر كانت طويلة والإنجازات كانت طويلة كثيرة رضي الله عنه. طبعا الصديق ما يعلى عليه بين الصحابة، فقد كان قبل خلافته له من المناقب ما ليس لغيره أبدا. وقد رأى طبعا في السنتين اللي فعل سوى إنجازات كبيرة، حرب المرتدين، استتباب الإسلام في جزيرة العرب، التهيؤ للغزو للفتوحات، كل ذلك فعله في خلافته هذه القصيرة. رأى النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على اتفاق الأمة على خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، رأى كذلك كذابين يخرجان من بعده، قال وضع في كفي سواران من ذهب فكبرا علي فأوحى الله إلي أن ينفخهما، فنفختهما فذهب طار، فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما، صاحب صنعاء يعني الأسود العنسي دعا النبوة طبعا، وصاحب اليمامة مسيلمة الكذاب. طبعا المدينة وسط ما بين صنعاء واليمامة، ولذلك قال الكذابين اللذين أنا بينهما، يعني في الموقع الجغرافي. رأى عليه الصلاة والسلام ذات ليلة فيما يرى النائم كأن في دار عقبة بن رافع، وهذا اسم صحابي، فأوتينا برطب من رطب بن طاب، مزرعة لابن طاب، فأولت يعني أولت هذه الرفعة لنا في الدنيا من اسم رافع، والعاقبة في الآخرة من اسم عقبة، وأن ديننا قد طاب من ابن طاب، تفاؤل بالأسماء. لما جاء سهيل قال سهل لكم من أمركم. مرة رأى الرؤيا قال بين أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي فظننت أنه مذهوب به، فأتبعته بصري فعمد به إلى الشام، ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. رأى النبي عليه الصلاة والسلام في منامه الدجال وصفه لنا وقال أحمر جسيم جعد الرأس أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. وكذلك رأى عليه الصلاة والسلام أشياء كثيرة، منها عذاب البرزخ والزناة والزواني والينام عن الصلاة والمرابي الذي يسبح في نهر الدم، رأى يعني الكذاب الذي يكذب الكذبة تبلغ الآفاق خصوصا الآن في مواقع التواصل الاجتماعي. رؤاه عليه الصلاة والسلام عظيمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل سنته. وإلى أحكام الشهر. الرؤية الصالحة. قال الرؤية الصالحة. الرؤية الصالحة. الرؤية الصالحة. الرؤية الصالحة. الرؤية الصالحة. ممكن الرؤية الصالحة. الرؤية الصالحة. استعيذ بالله. لا نرويه ولا نتحدث به. نستعيذ منه ولا نحدث به أحد. نستعيذ بالله ولا نخبر أحد به. درينا شيء يزعجنا أول شيء أكيد يعني نستعيذ بالله. نستعيذ بالله ولا نحدث به. نستعيذ بالله ولا نتحدث به. نستعيذ بالله ولا نحدث به. كان النبي يرى رؤاه فتنجلي كالصبح قبل تنزل القرآن، ولقد أتاه ليضرب مثلا له ولقومه في نومه ملاكان، ويسره 70,000 موحد نالوا النعيم بجنة الرضوان، فبلا حساب أدخلوها صحبة بشرى لأهل الروح والريحان، ورأى على الفاروق ثوبا جره متأولا بزيادة الإيمان، ورأى بلالا سابقا في جنة أكرم بفضل توضؤ وأذان، ورأى الذي صنع اليهود لسحره بمشاطة في بئر ذي أروان، ورأى النبي الرب جل جلاله رأي المنام وليس رأي عياني. حياكم الله الأخوة والأخوات. عن أحكام بعض أحكام الشهر نتحدث، لكن عندنا اتصالات. أم هاجر من المغرب تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الله يجزيك بخير دكتور، بغيت نسولك وبغيت أسألك عن زكاة الذهب المستعمل، هل فيه زكاة؟ واقتنينا بيتا من من من من بنك بطريقة إسلامية، ولكن فيه التأمين، تأمين على الحياة، فما حكم الشرع في ذلك؟ وأنا مريضة بمرض نفسي، وقال لي طبيبة تصومي ولكنني أصوم الآن، ثم صمت عامين متتابعين لما أصوم، ولكن الآن حسست أنني بخير فصمت هذا، فأنا أصوم هذا العام، فهل علي إثم إذا لم أتبع أحكام حكم الطبيب؟ طيب أمة الله تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، رجل دخل بامرأة في فترة الخطوبة فأنجبت منه ابنة، ثم تزوجها بعد ذلك بعقد شرعي وأعطى لهذه الابنة اسمه، هل هذه الابنة تعتبر ابنة شرعية لهذا الرجل؟ طيب، هذه المسألة وهي مسألة، طبعا لما تقول في خطوبة يعني قبل العقد الشرعي، إلحاق الزاني ابنته من الزنا بنسبه. طبعا جمهور العلماء يقولون لا يصح، لكن ذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغيره إلى أنه إذا استلحقه لحقه، يعني أن الزاني إذا استلحق مثلا هذه البنت بنسبه لحقته، ورجح ذلك بعض العلماء وقالوا هذا إلى الستر أقرب، وأنه يعني يقلل من المفاسد، لأن هذه البنت ستنشأ، كيف ستنشأ بعد ذلك؟ على أي حال، هناك من أهل العلم من أجاز الاستلحاق، يعني إذا استلحق ابنته أو ابنه ولكن التوبة إلى الله العظيمة، هذا اللي بنذكر به. يعني الزاني أصلا ما يجوز يتزوج المزني بها إلا إذا تاب إلى الله، إذا تاب إلى الله، فلا بد من التوبة قبل عقد النكاح. ثم الاستلحاق هذه مسألة أخرى تالية، نسأل الله السلامة والعافية. أبو سيف من العراق تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ لدي سؤالين. نعم. في 8 القرن الماضي تعرضت لحادثين. السؤال الأول هذا، عندما كنت أقود دراجة نارية وكان بصحبتي أخي، أدى هذا الحادث وفاة أخي، علما أني لست السبب في الحادث، إنما كان السبب الطرف الثاني الذي أراد أن أقول الشارع من طرف التقاطع. هل السؤال هل دفع على عاتقي كفارة أم لا؟ لحظة أبو سيف. نعم. هل يعني أنت كنت تقود السيارة مثلا؟ أنت كنت تقود السيارة؟ نعم، أنا كنت أقود الدراجة كامل بصفة أخي، صار الحادث بالمنطقة وتوفى بالحادث أخي، لأن مو أنا السبب، أبو الفرع طلع من منطقة التقاطع. إيه يعني أنت تقول أنك لم تكن مخطئا ولا مقصرا ولا مفرطا في السياقة، وإنما خرج واحد صدم أخاك. يعني هو طلع لي المنطقة قريبا، لم أتمكن من الاتفادة الحادث. طيب لا، على أي حال شوف، إذا أنت لم تكن متسببا أبدا بوفاته فليس عليك شيء، وإما إذا تسببت كليا أو جزئيا عليك الكفارة. يعني لو قالوا مثلا المحققون في الحادث أنك أنت تتحمل 30% 50% 70% مثلا، والطرف الآخر يتحمل 50% مثلا، أنت 50 هو 50، ففي هذه الحالة كل واحد اشترك في القتل الخطأ عليه الكفارة، هذا حق الله. وكذلك فإن الدية على العاقلة بحسب المسؤولية في التحمل. فإذا قال المحققون في الحادث، ويمكن ترفع أيضا إلى قاضي شرعي النتائج، أنه أنت ما لك أي مسؤولية عن مقتل أخيك، عن وفاته أبدا، لا كنت مسرع سرعة ولا كنت نعسان في القيادة ولا كانت الإطارات فيها مشاك ولا، وأنك راعيت جانب السلامة وراعيت إرشادات المرور وراعيت، وأن واحد خرج عليك وهو الذي صدم أخاك، خرج عليك هو الذي صدم السيارة من الجنب وكان أخوك في هذا الجنب مثلا فمات. على أي حال المتسبب الآن في الوفاة هو الذي عليه الدية والكفارة. زياد من تونس. وي تفضل. السلامة تفضل يا زياد. بسألك شيخ. نعم. بسألك أخويا، خطر أنا نخدم في مع واحد والسيدة ذي حشاكي تاول الخمر البلاس اللي نخدم فيها، هل يجوز نخدم فيها ولا لا؟ لحظة، تستطيع تعطينا السؤال باللغة العربية الفصحى؟ قلت لك انا نخدم مع انسان اخر. نعم، انا نخدم مع انسان اخر. تخدم؟ نخدم مع انسان. ايوه تسمع فيه، والسيده ذي البلاصه ذي عملها يتناول فيها الخمر. طيب معناها يا اخي طيب معليش يا زياد، ارسل لي ارسل السؤال على رقم البرنامج الان يطلع، طيب لعلنا نشوفه الان ان شاء الله. الان لعلنا ناخذ السؤال، رقمك من تونس سيكون معروفا ان شاء الله. 216 مفتاح تونس 00. طيب 216 ان شاء الله اذا جاء السؤال الان مكتوبا نفهمه. حسين من المغرب. السلام عليكم، كيف حالك شيخ؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احبك في الله يا شيخ، انا جزاك الله خير على هذه البرامج. تفضل يا اخي. عندي ثلاثة أسئلة شيخ. السؤال الأول، نعم، في شيخ عندنا بعض يعني الشيبان ممن يعني يدعي أنه من يعني أن له علاقة بالعلم وممن يسمع لهم أزيز بالقرآن يا شيخ، هم يا شيخ هؤلاء الشيبان في البوادي ويأتون إليهم بعض الأشخاص ممن يعني فقد شيء من ماشيته أو كذا، يقول اعقدها، يسمونها شيخ عقدة عقدة أو كذا، بالعامية هنا يقولون شيخ عقدة. هذه العقدة يا شيخ يقولون بأنه يعني يأتي إليه ويقول بأنه يعني أمسك عنها ثم الذئب، ويقول خلاص هذه معقولة ما رح يلمسها لا ذئب ولا شيء. فهمت يا شيخ؟ أيوة، ولكن يا أخي هذا ليس من الأفعال البريئة. يعني الآن ما الذي سيعرفه بمكان الماشية المفقودة؟ ومن الذي سيعينه على حمايتها من الذئاب؟ ومن الذي، فهذا إما أن يكون كذابا أو يدعي، يعني يدعي علم الغيب كذبا، أو أنه، لأن المفقودات غيب، في غيب حاضر وغيب ماضي وغيب مستقبلي، فهذا اللي يقول مثلا الآن خلص أحرزنا لك شاتك ومنعنا عنها الذئب وأننا فعلنا، هذا كيف يفعل هذا بدون الاستعانة بالجن مثلا؟ فإما أن يكون كذابا يعني ما فعل ولا شيء، وإما يدعي فقط، وإما أن يستعين بالجن الذين يعني يبحثون له عن هذه الشاة أو يحرزونها أو إلى آخره، لو كان يعني فعلا عنده اتصال بهم. وفي جميع الحالات لا يجوز الذهاب إلى هؤلاء، لا يجوز الذهاب إلى هؤلاء. واحد يتخذ السبب الشرعي، أنا فقدت شاة أروح أبحث عنها، أوكل الناس يبحثوا عنها، أسأل عنها من رآها، لكن أذهب إلى ناس يربطوها ويمنعوها من الذئب وهو في مكانه، هو في مكانه، يجي كل واحد يقول أنا فقدت كذا في مكان في الجزيرة، أنا فقدت شاة في الصحراء، أنا فقدت، وهذا بس يربط لهم ويحجز لهم ويقول اعقدها هذا ليس، هذه ليست أفعال بريئة، هذه أفعال يعني يظن بها إما الكذب والدجل والشعوذة أو الاتصال بالشياطين والجن. سارة من العراق تفضلي. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أريد أسألك عن طفلين أنابيب، حلال أو حرام؟ والله يا أختي أنا ما عندي فتوى في هذا، لا أستطيع الإفتاء فيه، الله المستعان، معذرة لذلك. محمد تفضل يا محمد. طيب أبو ثامر تفضل. أبو ثامر السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي طال عمرك سؤال، أول شيء عن الطلاق وبعض الاستفسارات بعدها عن الزكاة لو سمحت لي. أيوة. بالنسبة للطلاق، هو طلق بنتي وهي تعتد الآن في بيتي. في بيت مين؟ هل له أن يراجعها غصبا عني دون موافقتي؟ يا أخي هو طلقها الطلقة الأولى أو الثانية الآن؟ طلقة واحدة يا شيخ. نعم الأولى. طيب في بيت مين هي الآن البنت؟ البنت هو جابها عندي في بيتي ثم طلقها وخدت الورقة اليوم. طيب الله قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، يعني لازم العدة تكون في بيت الزوج. هو جابها يا شيخ قبل الطلاق. طيب فالآن إما أن تذكر أنت بقول الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، فإن أعادها على أمر الله فالحمد لله، وإن رفض إعادتها خلاص صارت هو الذي طردها والإثم عليه. أهم شيء تحقيق الأمر الشرعي، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. أما عودته إليها فلا يشترط فيها إذن الولي، إذا كانت في العدة المطلقة الرجعية، إذا كانت في عدة الطلاق في الثلاث حيضات مثلا، فإنه يملك يعني زوجها الرجوع إليها حتى لو لم يأذن الولي، لأنها لا زالت في عصمته لم تخرج، ولذلك قال الله لا تخرجوهن من بيوتهن، لازم تصير عند زوجها المطلق لعلهما يتراجعا، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فهذا هو الحكم الشرعي. أما إذا خلاها عندك وما رفض يأخذها ورفض يطبق الحكم الشرعي بعد ذلك، إذا انتهت العدة ما لها رجعة إلا بإذنك بعقد جديد، وأما في العدة فله أن يراجع. طيب الأسئلة الأخرى. طيب أبو البراء من عمان أبو البراء. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ بدي أسألك بالنسبة لزكاة الأموال، هل يجوز واحد يعطي الوالدين منها؟ لا، الوالدين لهما عليك نفقة إذا احتاج فعليك نفقتهما ولا يجوز إعطاؤه من الزكاة. طيب شيخ الأخ إذا كان فقير ومحتاج نعطيه من الزكاة؟ نعم يجوز على الراجح إعطاء الأخ من الزكاة إذا كان من أهلها من الأصناف الثمانية. حياك الله أبو عبد الرحمن من الكويت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال يا شيخ المدخن هل يزوج؟ أما من ناحية الجواز يجوز لأنه ليس بكافر إذا هي مسلمة وهو مسلم، ولكن لا بد من إذنها وموافقتها لأن قد لا تطيق، يمكن تقول أنا ما أطيق الرائحة ولا أطيق أقرب واحد مدخن، فلا بد من إذنها وموافقتها، ولا بد أيضا ننصح ونشترط عليه، يعني ما نخليه هكذا، يعني حتى لو أردنا تزويجه افرض قال والله أنا بنتي كبيرة وهذا هذا أحسن واحد جاء على علته والبلوى التي عنده أحسن المتقدمين وأنا يمكن ما أبغى أحبس البنت، فنقول على الأقل نشرط عليه، نقول ونشترط عليك ترك التدخين، نعم، ولا بد توافق هي لأن قد لا تطيق هذا. طيب بهيجة من الجزائر. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام طيب بركاته. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي سؤالين شيخ مالك. تفضلي. سؤال كيف نقضي بين أحد متوفي ونحن لا نعلم من أصحاب هذا البيت. أعلنوا يعني أعلنوا يا بهيجة. بهيجة. قل أنا مهدي. يا بهيجة. نعم. أعلنوا أعلنوا اعملوا إعلان. نعم شيخ. اعملوا إعلان قولوا على أصحاب الديون كل من له دين على فلان أن يتقدم بإثباته وبينته، أن يتقدم بالبينة والإثبات، كل واحد له دين على فلان الميت، أعمل سووا إعلان. السؤال الثاني. أنا كنا أراه من أحداث في منامي يتحقق في الواقع مثل ما أرى، يعني كيف نفسر هذا شيء يعني من قدر في قدر الله، يعني قد يقع لبعض الناس ولا يقع لبعض الناس، قد يقع لبعض الناس أحيانا ولا يقع لنفس الشخص، يقع له أحيانا ولا يقع له أحيانا، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، المهم هذه قد يكون فيها بشارة وقد يكون فيها إنذار من شيء. الأخ يوسف تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ تتصرف أن قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم ما هو قول الراجح؟ تشكل علي الأمر. يعني أنت يا أخي تتكلم عن الصلاة الجهرية لأن السرية لا بد أن يقرأ المأموم على الراجح، لا بد أن يقرأ، أما الجهرية هي اللي حصل فيها الخلاف القوي الشديد الذي ذهب بعضهم إلى أنه ينصت ولا يقرأ، وبعضهم قال لا بد يقرأ، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، لا صلاة للمقرأ فاتحة الكتاب. ف هذه مسائل الخلاف القوي التي يقلد فيها العامي يقلد فيها العالم، إذا عندك عالم في بلدك تتبعه الحمد لله، ما أو أنك مثلا تتبع مذهبا من المذاهب، مثلا تتبع مذهب الشافعي خلاص تقرأ، مثلا تتبع مذهب أبي حنيفة لا تقرأ مثلا. طيب أم مروة تفضلي من المغرب. طيب عبد العالي تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي 5 أسئلة يا شيخ إن سمح. أيوة. السؤال الأول، هل يجوز أن تقول في الركوع بعد سبحان ربي العظيم أن تقول سبحان ذي العزة والجبروت؟ تسمع الجواب الثاني. سؤال ثاني، إذا قرأت القرآن بدون أن تقرأ في المصحف فهل يحصل لك الأجر مثل ما تقرأ في المصحف؟ تسمع الجواب. السؤال الثالث. السؤال الثالث، هل يجوز أن أؤمن خلف شيخ يسترسل في الدعاء في إحدى القنوات التلفزي؟ يعني هو يدعو له ولك، يعني لحظة شوي. لحظة يا أخي. هل الآن هذا الشيخ في برنامج مباشر يدعو له ولك، يقول مثلا يقصد الشيخ مثلا أنا مثلا الآن أحدثك مباشرة فختمت المجلس بدعاء وقلت اللهم اغفر لنا، أقصد نفسي والمشاهدين مثلا، هل هذا هو الواقع ولا تسمع أنت شيئا مسجلا حصل وانتهى لواحد؟ هذا هو الواقع مثل ما تقول أنت. أيوة الواقع الأول، تقصد الأول ولا الثاني؟ نعم الأول عندما أيوة الأول خلاص الأول يا أخي الأول، إذا كان برنامج مباشر بث مباشر والشيخ الذي يدعو يقصد نفسه والمستمعين المشاهدين، يقصد من يشاهده ومن يسمعه، فقال مثلا اللهم اغفر لنا أجمعين، فأنت قلت آمين، كأنك مثلا في مسجد أو في مكان وفي شخص يدعو من وراء الجدار يقصد، كأنك هب أنك في المسجد لكن خارج المسجد، المسجد مزدحم والناس طلعوا برا وما يرون الإمام، لا يرون الإمام، بينه وبينه جدار ولكن يسمعون صوته، يسمعون صوته، فقال الإمام اللهم اغفر لنا، يقصد من وراءه من اللي في المسجد وخارج المسجد، هل يقولون آمين؟ الجواب نعم يقولون آمين. فإذا كان يدعو لك وله وهذا مباشر الآن فتؤمن، لك أن تؤمن، وأما شيء مسجل وانتهى وأصلا الشيخ كان يقصد ناسا آخرين ليس، فإذا التأمين يكون للشيء المباشر الموجود الآن، مثل ما قال الله عن موسى وهارون، موسى يدعو هارون يؤمن، فكان هذا حدث، كان حدثا حيا قائما مباشرا في ذلك الوقت في ذلك المقام، موسى يدعو وهارون يؤمن. طيب السؤال الرابع، السؤال الرابع تقول في يمكن أن تقول في سجود السجدة سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، في السجود طيب سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، يعني هذه من سورة الإسراء، نظمية من العراق. ألو نعم تفضلي. ألو نعم نعم. ألو أيوة بلغ الآن ومع خدمة ملدي. طيب نورة من الجزائر. نعم نعم نورة من الجزائر. أيوة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ من فضلك عندي ثلاث أسئلة. أيوة السؤال الأول هو السؤال الأول عندي، إذا نزل دم الحيض قبل الظهر يعني فاطرة، وإذا نزل بعد الظهر أو العصر لا، ويقول أمهاتنا تعتبر كفارة إذا فطرتي. لحظة امرأة نزل عليها دم الحيض قبل الظهر خلص لا تجب عليها صلاة الظهر ولا صلاة العصر، وأفطرت إذا كانت صائمة فسد الصوم ولها الأجر أنها بدأته على أمر الله ورضيت بقضاء الله لما نزل الدم قبل الظهر. ما هو السؤال؟ السؤال الثاني يا شيخ، أمي مريضة. أيوة أمي مريضة، قال لها الطبيب لا تصومي وزكاتها رمضانية أخرجتها مالا لي ولأختي، هل يعني حلال؟ يعني الأم المريضة أخرجت الفدية، فدية ترك الصيام للعذر، أخرجتها نقدا ولم تخرجها طعاما؟ نعم. هل تستطيع أن تعيد إخراجها طعاما؟ لا لا تستطيع. نعم. طيب خلاص إذا استطاعت مستقبلا تخرجها طعاما، لأن الله قال فدية طعام مسكين، مستقبلا مستقبلا. طيب الأخت أم زيد من الجزائر. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك شيخ. نعم من فضلك شيخ، أنا كنت حامل لكن الحمل سقط العمر جنين 60 يوم. كم هلا 60 يوم يعني شهرين. أنا عندي حكم النفاساء أم حكم لحظة شهرين يعني شهرين شهرين أقل من شهرين خلاص هذه استحاضة وليست نفاس، استحاضة. أصلي وأصوم عادي. نعم نعم. عبد الله من الجزائر. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ لدي ثلاث أسئلة. أيوة. أنا أعمل عند بناء لأجر يومي. أيوة. يبني سكنات للناس بطلب منهم. يبني. ومن هؤلاء سكنات. يبني سكن. أيوة سكن، وحدات سكنية. وحدات سكنية. بطلب من. بطلب من هؤلاء الناس. من بطلب من الناس. أيوة. ومن هؤلاء من يغتصب أراضي ملك عام. طيب هذا إذا ومنهم من اشترى أراضي مغتصبة. شوف يا أخي، شوف لحظة. أما إذا علم هذا المقاول البناء أو من يعمل معه مثلك أنت أو غيرك أن هذه أرض مغتصبة فلا يجوز أن يتعاقد معه على بنائها، ولا يجوز العمل في بنائها، ولا يجوز للمقاول أن يتعاقد ولا لك أنت ولا لأي عامل أن يشتغل في بناء أرض مغتصبة، لا يجوز، وما بني على باطل فهو باطل. بقينا الآن في قضية شراء الأرض المغتصبة. شراء الأرض المغتصبة لا يبيحها، يعني من اشترى أرضا مغتصبة فشراؤه باطل، لا يجوز أن يشتريها. أما إذا كنتم لا تعلمون، أنتم ما جاك واحد وقال ابني أرضي وبنيت له أرضه أنت والمقاول أو البناء، ثم اكتشفتم بعد البناء أنها مغتصبة، فليس عليكم شيء إلا النصيحة لهذا الرجل. السؤال الثاني. بارك الله فيك. السؤال الثاني شيخ، هل الصور التذكارية مثلا في الأعياد للأطفال يجوز أم لا؟ والله يا أخي التصوير ذوات الأرواح، أنت تعرف الأحاديث، وردت أحاديث التصوير، كل مصور في النار يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، لعن المصورين. فبعض العلماء قال هذه التصوير هذا فوتوغرافي أو هذا التصوير يدخل، وبعضهم قال لا يدخل، قال هذا نسخا وليس تصويرا. في خلاف بين العلماء المعاصرين هل يدخل ولا ما يدخل. فالنصيحة إن الواحد ما يصور إلا للحاجة، إثباتات الشخصية، طبعا تصوير ذوات الأرواح، أقصد تصوير ذوات الأرواح، الأشياء إثباتات الشخصية، التصوير للتعليم أحيانا يحتاج إليه في الطب لابد لعرض بعض الصور الحالات المرضية، أحيانا تتبع المجرمين، فيبقى للحاجة. أما تذكار ما تذكار، يعني أنا أسألك قبل ما تطلع الكاميرات، أجدادنا وأجداد أجدادنا ويعني 1300 سنة الماضية هذه في الأمة والألف، كيف الناس كانوا يتذكروا بعض؟ ما كان في كاميرات تصور ولا شيء، ما كانوا يتذكروا بعض، ما كان في وفاء، ما كان في ذكريات، كان في، فالذكرى الحقيقية في القلب يعني، وليس يعني إنه نجيب الصور الكثيرة. ولذلك أنا رأيي أن يبقى التصوير للحاجة. الأخ أحمد، تفضل يا أحمد. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال وفي الحديث الدعاء تستجاب يقول عند الإفطار، يعني هذه عند الإفطار هذه الأوقات، يعني قبل الإفطار أو ما بعد الإفطار أو عند أو في حالة الإفطار. شوف الصوم كله قال الصائم دعوة مستجابة، طيب ثلاثة لا ترد دعاؤهم، وذكر منهم الصائم. فإذا الصائم من أول ما يصوم من الفجر، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، دعوته إن شاء الله مستجابة، وله فرحتان عند فطره، عند إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه، له فرحتان الصائم، واحدة عند فطره. فعند الفطر أيضا الدعاء طيب، وأثناء الصوم كله الدعاء طيب. طيب الآن ننتقل إجابة عن بعض الأسئلة، نحاول نبحث عن سؤال الأخ، يعني إذا كان أرسله الأخ من تونس، ما ندري هل في يعني سؤالاني مفتاحها مفتاح تونس، نشوف. يقول الأخ محسن من المغرب، إذا قام الإمام في الوتر في تراويح العشاء هل يصح له أن يصلي التهجد بصفته إماما دون أن يوتر؟ لا، هو يصلي مع الإمام حتى ينصرف، في السنة أن الإمام يصلي الصلاة كاملة وأنت تصلي معه الصلاة كاملة. ولا مانع أن يتعاون إمامان، يعني واحد يصلي جزء من الصلاة جزءا والثاني يصلي الجزء الآخر كما يفعل في الحرم، حتى يعني المجهود الشاق يتوزع على الأئمة. أريد التعدد وزوجتي تصل على طلب الطلاق، نقول يعني نذكرها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ونقول: لا تسألي الطلاق ولم يفعل حراما، لم يفعل حراما. بعدين إذا ما أطقتي الغيرة إطلاقا، صار شيء آخر خرج عن السيطرة ونطاق السيطرة، وخفتي من كفران العشير وضياع الحقوق، هذه مسألة أخرى. لكن في الأول المرأة تصبر على قضاء الله. بعدين ترى يا جماعة هذه المسلسلات وهذه الأطروحات الحديثة هي التي جعلت يعني الناس، هي التي جعلت يعني كثيرا من الناس لا يستسيغون هذا الأمر الشرعي، مع أنه أمر يعني جاء، مع أنه حكم شرعي ورد في كتاب الله عز وجل. فلماذا يعني خلص المرأة شاركتها أختها في زوجها، شاركتها اثنتان في زوجها، خلص ما يعني ما انتهت الدنيا وصارت الحياة مستحيلة لا، عندما تنشغل به من طاعة الله. يعني إذا نظرت لها على أنه زوجها فرغها للعبادة يوما يوما، قال أنا أجي بحملي عليك يوم يوما وأعتقك مني يوما، طبعا هي تقول هذا كلام تسميه وما أنت عتقه وتسميه تشتغل بالعبادة، ولكن نفسها وقلبها الآن يغلي يغلي ويفعل، وهي تتخيل وتتصوت. نقول إيه هذا، سبحان الله، هذه هنا دور مجاهدة النفس. والله لو أن هذه الزوجة أخذت على قالت خلاص أنا ما أريد أحد يشاركني في زوجي، لكن حصلت المصيبة، طيب حصل قدر الله، خلاص تزوج الرجل، خلاص يعني نرميه في الزبالة، ما له أي قيمة، ما خلاص نستغني عن خدماته، لا لهو أو لا. طيب ولك أولاد منه، أليس لا زال ينفق عليك، أليس لا زال ملزما بسكنك، أليس؟ فنقول خلاص يعني هي إذا نظرت المصالح العامة للموضوع لعلها إن شاء الله يعني يكون عندها على الأقل يعني نوع مجاهدة، تستطيع أن تجاهد نفسها. طيب، والدي يصلي الجمعة في المسجد في كل شهر مرة أو مرتين، قل له إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر وعيد من يتخلف عن صلاة الجمعة بغير عذر، ويل له، ومن ترك الجمعة ثلاث جمع تركت تهاونا طبع الله على قلبه، والذي طبع الله على قلبه بعد ذلك ماذا تملك له؟ لن تملك له من الله شيئا. هل المسبوق في الصلاة الجهرية يتم ما فاته جهرا أو سرا؟ يجهر بدون أن يؤذي من حوله إذا كان في أحد حوله، لكنه يجهر. هل يجوز المرأة أن تصلي صلاة الجنازة؟ نعم يجوز المرأة أن تصلي صلاة الجنازة. أنا مشغل 27,000 دينار من سنة ونصف، ولغاية اليوم ما أخذت أرباح. عليك، لأنه هي عند وكيلك المضارب أمين ووكيل، فشريك وأمين ووكيل، هي عند شريكك، عند شريكك خلاص تقول له كم صارت فلوسي لو الآن أخذها، كم صارت فلوسي، يقول كذا، خلاص حط طلع الزكاة عليها هي والأرباح. يقول السؤال: أعطيت زكاة المال، أعطيت دينا لأقاربي لا يستطيعون إرجاعها، ليس لديهم شيء، خلاص إذا ما في زكاة، ما في زكاة. عند 400 غرام ذهب عيار 21، والله إذا أخرجت الزكاة فهو أحوط لك والحمد لله. طيب، هل تعتبر الزوجة التي تمنع زوجها من الزواج تعتبر ظالمة؟ طبعا ظالمة، لأن هذا حق من حقوقه، لكن هو ظالم إذا لم يعدل، وظالم إذا كان لا يستطيع تحمل زوجتين ويتزوج، هذا يكون أيضا هو في هذا ظالما. ما حكم ترك الزوجة لبيت زوجها وسفرها خارج البلد بدون علمه؟ حرام طبعا، حرام. ولازم تستسمح من زوجها وتتحلل منه ظلمته، هذه مظلمة يجب أن تتحلل منه قبل أن يكون يوم لا دينار ولا درهم. هل تقرأ المرأة الحائض من جهاز؟ نعم تقرأ من جهاز، لا حرج. صلاة الجنازة هذه 4 تكبيرات، الأولى بعدها الفاتحة، والثانية بعدها الصلاة الإبراهيمية، والثالثة بعدها الدعاء للميت، والرابعة بعدها التسليم. يقول الاستمناء يقطع الصوم؟ نعم العمد، إخراج المني عمدا يقطع الصوم، تجب التوبة، إكمال اليوم، قضاء اليوم. وأما الكفارة المغلظة هذه في من وطئه في نهاية رمضان. في إقامة الصلاة أقول قد قامت الصلاة مرة أو مرتين؟ مرتين. قول جمعة مباركة المواظبة عليها وتحويلها إلى ذكر من الأذكار طبعا هذه بدعة، ما وردت هذه اللفظة. فدية الفطر في رمضان تكون نقدا؟ لا، تكون طعاما حسب نص الآية. دعاء الوالد بالشر أحيانا علي وأحيانا أكون ظالمة، ينبغي هنا الخوف، لأن دعوة الوالد مستجابة، دعوة الوالد مستجابة لولده وعلى ولده. فالأب يقال له يا أخي لا تدعو عليها، ادعو لها بالهداية، يعني لو صار لها مصيبة الآن إيش تستفيد؟ اللهم إلا إذا صار الولد هذا مرتدا ظالما معتديا باغيا ما اندفع شره إلا بالموت، هذا شيء ثاني. لكن لعله إذا دعا له بالهداية أن الله يتوب عليه ويكف عن هذه الإيذاءات. ونقول للولد اتقي دعوة أبيك، اتقي دعوة أبيك، يعني دعوة الولد مستجابة، وإذا كان الولد ظالما هذه مصيبة. لكن إذا كان الأب يدعو على الولد والولد بريء ما منه خطأ ولا شيء، فهنا الأب يكون ظالما. وقد ذكر الله تعالى في كتابه في الدعاء أنه لا يحب المعتدين، ومن ضمن الدعاء على الأولاد بدون سبب، الولد بار ما في ما منها أي تقصير. طيب هل الأكل من النباتات التي تنبت في أراضي الناس في فصل الربيع دون استئذانهم ما حكمها؟ إذا كان هذه الأرض محوزة مسورة هذا ملك ما يجوز الدخول بغير إذن، وكذلك إذا كان مملوكة وأجرها واحد لرعي الأغنام ما يجوز يجي واحد يأخذ منها ويقطع منها بدون إذن من المستأجر. إذا واحد استأجرها، لأن السؤال فيه يقول إنه أرض استؤجرت لرعي الأغنام. طيب يقول ما حكم الصلاة في الملابس التي فيها صور؟ لا يجوز لبس ما فيه صورة حيوان أو إنسان، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تدخل ملائكة بيتا فيه صورة. الصلاة تصح لكن مع الإثم، الصلاة تصح مع الإثم. وبعض الناس يضع صلبان، وبعض الناس يضع أعلام أندية أوروبية فيها صلبان، خلاص الصليب صليب، كان على علم ولا على نادي ولا على أي مكان. تقول أتاني الحيض وقت صلاة العشاء ولم أصليه، متى أقضي هذه الصلاة؟ إذا أدركتك وقت الصلاة ولم تصلي وكان هناك وقت للصلاة وما صليتي، فإنك إذا طهرتي تقضين الصلاة. طيب الأخت هنا كان سألت اقتنوا بيت من بنك إسلامي بس فيه تأمين على الحياة. طبعا تأمين على الحياة لا يجوز، تأمين الحياة ميسر قمار لا يجوز. مريضة مرض نفسي صامت، ما دمت تحملتي وأطقت ذلك الحمد لله وجزاك الله خيرا على أنك لما أطقت صمت، ما لم يقل الطبيب أن الصوم يضرك فعلا وأنه حتى لو ما حسيتي بالضرر الآن سيأتي فيما بعد، هذا حسب كلام الأطباء المسلمين الثقات، مو أي طبيب يقبل كلامه، طبيب ثقة، طبيب محترف فاهم. طيب طيب زكاة سعنا تقدمت الإجابة. تقول امرأة أجهضت جنينها في شهرها 3 لأن الجنين مشوه، إذا ثبت تشويه الجنين بصورة قاطعة وكان هناك ضرر على أمه إذا بقي، فيجوز إسقاطه للضرر ولأجل ما حصل له، ولأجل أنه ما نفخت فيه الروح. أما إذا كان الجنين نفخ فيه الروح فلا يجوز إسقاطه، وإسقاطه قتل بعد 120 يوم. مشوه ما هو مشوه، خلاص نفخت فيه الروح، وبعد ذلك يصبرون على قضاء الله، عاش ما عاش، مات متى ما قدر الله، خلاص. ألا يعلم من خلق وهو لطيف الخبير. يقول السؤال: الطهر بعد الفجر بثلاث ساعات في رمضان، نقول تغتسل، وفي الإمساك لأجل الصلاة طبعا، وفي إمساك بقية اليوم خلاف عند أهل العلم، بعضهم قال تمسك، بعضهم قال لا تمسك ولا تستفيد من هذا اليوم، وعليها القضاء في جميع الحالات. يقول: ورق الجدران عليه صور حيوانات معلق، طبعا هذا من التعليق، صار من التعليق على الجدران، يا أخي ضع الأزهار والأشجار والجمادات والألوان، يعني عندك كثير من الـ من الـ يعني يعني من الـ الأشياء التي هي زينة، ما حكمت إلا زينة بذوات الأرواح. فجمهور الفقهاء على أنه لا يجوز. يقول السؤال: عندما أرفع من الركوع أقول ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد والشكر حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وفي السجود أقول رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. هذا سؤال أيضا من الأسئلة التي وردت. الصواب أن تقتصر على السنة في الموضعين، ليس في الرفع من الركوع زيادة والشكر. ربنا ولك الحمد والشكر، هذا الشكر الزيادة مبتدعة ليست واردة. وأيضا بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، لو واحد قال رب اغفر لي ولوالدي أحيانا لا بأس، لكن يواظب عليها دائما لا. ماذا ورد أيضا بين السجدتين من ما صح النبي صلى الله عليه وسلم؟ رب اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني وارزقني واهدني واجبرني، سبع أدعية. طيب، يقول أيضا الأخ في السؤال: ما حكم القول في الركوع سبحان ذي الجبروت؟ ورد في قيام الليل، قيام الليل تحديدا، أن النبي عليه الصلاة والسلام ركع ركوعا بقدر سورة، قرأ سورة البقرة وركع بقدر قيامه، ويقول في ركوعه ذلك: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. فنعم، هذا الذكر ورد، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه الطويل في قيام الليل. طيب، يقول: أصلي التراويح وقيام الليل، الوتر بعد أيهما؟ نقول بعد آخر شيء، اجعلوا آخر صلاتكم الليل وترا، ثم ترى التراويح هي قيام الليل هي نفسها. بعض الناس الآن يسموها تراويح وقيام لأنهم يقسمون الصلاة، يقسمون الصلاة يعني قسمين، فيسموا الأولى تراويح والثانية قيام، ولا كلها قيام الليل وكلها تراويح. كونوا يجعلون الصلاة اللي في الليل يعني في النصف الثاني من الليل أطول، لا مانع، لا مانع، بس كلها ترى. والوتر أين يكون؟ بعد آخر شيء، آخر شيء. يقول: هل تجب الزكاة على أموال مدخرة بلغت النصاب لتسديد قسط البيت؟ نعم تجب، يجب إذا حال الحول أن تخرج، إذا سددت قبل الحول خلاص انتهينا. هل يجوز الإمام أن يقرأ دعاء من ورقة أو من جوال؟ يجوز، لكن ليش يعني، لماذا التكلف؟ خلاص يعني يدعو بما يحفظ، يدعو بما تيسر، وبعدين ترى الدعاء ما ليس من السنة أن يكون طويلا، ما ليس من السنة أن يكون دعاء القنوت هذا طويلا. طيب، ذهبت إلى الطوارئ وعدت الساعة الثانية بعد منتصف الليل وصليت العشاء. لا يا أخي، كان ينبغي عليك أن تصلي قبل نصف الليل، لأنه يخرج وقت صلاة العشاء المختار قبل نصف الليل. لكن لو صار شيء طارئ ما يعني اضطراري، خلاص الاضطراري في وقت الاضطرار عند العلماء من بعد نصف الليل إلى الفجر. يقول: هل يعرف الميت بمن تصدق عنه؟ وردت الأدلة بأن الميت ينتفع بصدقة الحي ودعائه، فإذا أخلص المتصدق في صدقته انتفع هو والميت. لكن هل يحس من هو؟ هذا شيء في الغيب ما نعرف، ولذلك نمسك ما نتكلم شيء. طيب، يقول أنه ألثغ، يبدل حرفا بحرف. اللثغة أحيانا قد تكون يسيرة بحيث ينطق بأصل حرف لكنه لا يحققه، يخل بكماله فيصلي إماما. أما اللثغة الشديدة الراء غين، ما في راء أبدا أبدا نهائيا، هذا إذا يستطيع تصحيح النطق عليه أن يصحح نطقه حتى تصح صلاته وإمامته. يعني ما يجوز أنه يأم وهو يعني يستطيع التصحيح ولا يصحح ولا يصلي أصلا. اللثغة الشديدة ولا يستطيع تصحيح النطق تصح صلاته هو، واختلف العلماء في إمامته هل تصح أم لا. فذهب كثيرون إلى أنها لا تصح، إذا كان عنده لثغة يغير الحرف تماما، غير الحرف تغييرا تاما، ممكن يغير المعنى. نعم، وقال بعضهم تصح لأنه أتى بما يجب عليه وعاجز، خلص إذا صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. إذا أراد الاحتياط يقدم غيره، إذا أراد الاحتياط يقدم غيره. والله ما ندري ما نفعل، والله الأسئلة كثيرة، وأنا أعتذر للإخوة والأخوات اعتذارا شديدا، يعني خصوصا الإخوان هؤلاء الذين أرسلوا على يعني رسائل لها رسوم، يعني للهاتف طبعا ليست للبرنامج، برنامج ما له رسوم، لكن الأسئلة الرسوم العادية أقصد في رسائل، يعني أعتذر إليهم وأرجو المسامحة على التقصير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسامحنا وأن يتجاوز عنا وأن يغفر لنا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسابقة القرآنية اليومية. كان سؤال الحلقة السابقة: الذنوب والمعاصي سبب لذهاب النعم، ما الآية التي تدل على هذا المعنى من سورة الأنفال؟ والإجابة الصحيحة قول الله تعالى: ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. فازت معنا بجائزة مسابقة القرآنية اليومية الأخت رغدة ضياء ملحم من العراق. سؤال الجزء العاشر من القرآن الكريم: الذنوب والمعاصي سبب لذهاب النعم، ما الآية التي تدل على هذا المعنى من سورة الأنفال؟ للمشاركة في المسابقة القرآنية اليومية حمل تطبيق هدى وبينات مجانا من خلال نظامي أبل وأندرويد، وأجب عن الأسئلة التالية: يعلن اسم الفائز يوميا، جائزة المسابقة 1000 ريال سعودي يوميا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.